من أجل أن يمحص الناس من الذي يهتدي ومن الذي يضل ولا يهتدي، ولكي يختبر الناس لابد أن تكون هناك مادة يمتحنوا فيها، ولابد أن يكون هناك منهج معين محدد يمتحن فيه الناس، ولكي يكون هناك منهج لابد أن يكون هناك رسل تبلغ هذا المنهج لخلق الله، ولكي يتم عدل الله سبحانه وتعالى وتتم حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يخلو زمن من الزمان ولا أمة من الأمم من وجود رسول يبلغ صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. فإذا قال الحكيم العليم الرحمن الرحيم ولكل أمة الرسول يبدا من حكمته ومن رحمته لكي يختبر الخلق يبلغ منهج، ولكي يبلغ منهج لابد من وجود رسالات ووجود رسل، ولتتم الحكمة وتتم الرحمة لابد أن يكون لكل أمة رسول. اقتضت حكمة الله ورحمة الله أن يكون لكل أمة رسول يبلغ، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعدين فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية دي في سورة النحل جمعت الغاية والمنهج، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما سوى الله، كل ما يطاع سوى الله، كل ما سوى الله ويطاع في عكس أو مقابل منهج الله فهو طاغوت. إن كان الهوى والنفس طاغوت، إن كان قريبا أو بعيدا طاغوت، إن كان سيدا أو مسودا طاغوت، كل ما يطاع، كل من يطاع وما يطاع في مقابل منهج الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت. فيتنب طاغوت، الأصنام طاغوت، الشيطان طاغوت، البشر الذين يروجون للفاحشة وللإلحاد وللكفر وللشرك وللضلال طواغيت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بدا مذهب ومبدأ بلغته الرسل جميعا، كل رسل بلغوا هذا المنهج. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، عليه الضلال. والكلام لأمة محمد فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا اختصر القصة على اعتبار أن القرآن يكمل بعضه بعضا، القرآن منهج كامل متكامل يكمل بعضه بعضا، ولا يؤتى الحكمة إلا من أوتي القرآن، من أوتي القرآن وقرأه يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب إذا قال ربنا ولكل أمة رسول فيها أيضا، يبقى أولا عرفنا الحكمة والغاية، ثانيا هذا من رحمة الله إعذار للأمم، إعذار الأمم كي لا يبقى للمعتذر عذرا أبدا. ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلمة نذير معناها ينذرهم من عاقبة الضلال، إذا مات على ضلاله يعذب ويحاسب ويعاقب. يبقى فيها إنذار وإعذار. إنذار كي لا يتمادى الخلق في ضلاله، وإعذار لكي لا يأتي يوم القيامة فيقول لولا أرسلت إلينا رسولا. قالوا ما قالوا؟ يقولوا يتبع آياتي أولها. إيه هم حاجة أولها شضر جيبي أولها مش جيبي آخرها. أولها إيه؟ لولا أن تكون مصيبة في دينهم. رتل. ولولا أن ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسول. لما تيجي المصيبة يقول لي بس لو كان بعثنا رسول كنا عرفنا وفهمنا تمام. وبعدين يعني كان ده مكرر في القرآن في موضع واثنين وثلاثة وأربعة إن الكفار وأهل الضلال هيقولوا هذا الكلام، ويقول لولا أنزل علي الكتاب، لولا أرسلت إلينا رسولا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. أن تقولوا ما جاءنا، أن تقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وهذه مش تقول ورايا بس تقول اللي جاي بس كده. إن شاء الله والله على كل شيء قدير. قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لكل أمة الرسول، يعني اللي بيقرأ القرآن يتدبر ياخد باله من الحاجات اللي قلناها دي كلها بالجملة دي. ولكل أمة الرسول قلنا الحكمة والرحمة والإعذار والإنذار لكي لا يبقى عذر لمعتذر. ولما يقول ربنا أن تقول يوم القيامة من جاءنا، يعني معناها كي لا تقول يوم القيامة فجاء لم يأتنا نذير ولم يرسل إلينا رسل ولما نزل علينا كتب. يبقى إعذار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل ولطيف حكيم رحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني حتى أهل الضلال ليس لا يبقى لهم عذر بعد ذلك. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. طبعا لما يقول آية النحل قالت فمنهم من هدى الله منهم من حقت عليه الضلالة، يحتاج الأمر إلى حكم بين هؤلاء وهؤلاء. اللي هدى الله يستحقون التكريم، التكريم والتنعيم، هداهم الله. ومنهم من حقت عليه الضلالة يستحقون العقوبة والعذاب والمهانة. ولكي يجازى كل بفعله سيقام الوزن القسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى هذا الكلام فصل بينه. فإذا جاء رسولهم، يا ترى في الدنيا إرسال الرسول زي ما قلنا إعذار وإنذار. وإذا جاء الرسول فمنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإذا اختلف الناس فريقان أو اختلفوا إلى فريقين، يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا لا يكون إلا بالحق والعدل والقسط الذي يقيمه الله تعالى. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويرى بعض أهل العلم فإذا جاء رسولهم أيضا يوم القيامة فأتي مع كل أمة رسولهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية دي من سورة أنا شاور أنا بشاور يا عام لي أصبعهم بقول كده مش تسيبه يوقع ولا مش يعمل إيه وقع من سورة النساء ولها قصة في الصحيح فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه اقرأ علي أقرأ عليك وعليك أنزل اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ من أول سورة النساء إلى هذه الآية قرابت 40 آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد أشار حسبك. في رواية بتقول فنظر أو فغمزه رجل بجواره فنظر إلى رسول الله فإذا عيناه تزرفان عليه الصلاة والسلام. فكمان مش تزرفان ده فيه يعني فيها حديث بيقول حتى اضطرب لحياه عليه الصلاة والسلام أي من البكاء صلى الله عليه وسلم. والبكاء سنة عند قراءة القرآن والبكاء مظهر من مظاهر الإيمان والبكاء دليل من أدلة الفهم والبكاء دليل من أدلة حضور القلب يقبل البكاء دليل العقل ودليل القلب ودليل الإيمان ودليل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما علق العلماء على هذا الحديث عبد الله مسعود يعني قال العلماء قال النووي البكاء عند القرآن أو عند قراءة القرآن سواء البكاء للقارئ أو عند القارئ عند القراءة يعني للسامع يعني عند قراءة القرآن لمن يقرأ أو لمن يسمع. قال هي صفة العارفين وشعار الصالحين لأنه قلنا مظهر المظاهر حضور القلب والتدبر معناه اللي بيقرأ ده بيتدبر ويتأمل وقلبه حاضر مش بيقرأ وعقله غايب وقلبه مش حاضر يعني في نفس الوقت دليل أن القلب حاضر والقلب رقيق لأن القلب إذا كان غليظا أو قاسيا مش هيحس. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإذا قرأه القارئ والقلب لم يتأثر يبقى اقترب فيه من الحجر. طيب ولذلك وصفة العارفين وشعار الصالحين ولذلك ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الغزالي ونقله عنه ابن حجر ونقله عنه النووي يقول الغزالي أبو حامد عليه رحمة الله يستحب القراءة يستحب البكاء عند القراءة أو مع القراءة وعندها شوف الفهم بدا يستحب البكاء مع القراءة وعندها وطريق تحصيله ما كلام احنا قلناه ده مش بس كلام نظر يعني عاوز توصل للدرجة دي طريق تحصيله يعني عاوز تبقى من البكائين حين يقرأ القرآن أن يحضر القلب بالقلب إيه مش غايب يعني الإنسان قاعد بعقله وقلبه مع القراءة يعني. ثم يحضر القلب الحزن والخوف والحزن له أسباب والخوف له أسباب وذلك بتأمل ما فيه. والواحد يحزن إمتى؟ لما تفوت فرصة يحزن. طب لما يجي القرآن يقول مثلا فيه ناس صالحين بكوا عند القرآن أنا ما بكتش يبقى أنا إيه أحزن على نفسي ويختم بها الكلام الغزالي يعني، لأن يقول إن القرآن كان فيه ناس يقومون الليل يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لما فيه ناس بتعمل كده، طب أنا عملت كده ما عملتش أحزن على نفسي. أو لما القرآن يتكلم عن العمر والأيام والليالي ومضي الليالي والأيام ومباغتة الموت ومباغتة الساعة وأنا مضى من عمري كذا وكذا وكذا ومن تأجل الفرصة العملية فيه تستحق الحزن، فالحزن سبب من سبب البكاء أو يكون البكاء بسبب الخوف. لما يتكلم القرآن عن الحساب وعن الذرة عن القطمير وعن النقير وعن الفتيل والمحاسبة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل يعني فيه في المعاملات، في المعاملات في البيع والشراء وإيصال الحقوق، وكل الناس بتتعامل والكلام ده للناس البشر العقلاء اللي بيتعامل في بيع وشراء، مش بيتباب مش بيتعامل في الغلة وفي الحبة ولا في الخردل، بيتعامل في حاجة تانية. والكلام والآداب والأخلاق لها ميزان عند الله، عند الله يعني لما توقر واحد لها ميزان، لما توقر الكبير لها ميزان، لما ترحم الصغير لها ميزان، لما تعطف على الفقير لها ميزان، لما تشفق على الأرملة لها ميزان، لما تراعي اليتيم في حقوقه لها ميزان. فمجرد أن تبص بعينك لها ميزان عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما تبصش على أن الذرة والمسقات ذرة وحبة خردل في الكيل والميزان والكلام ده ولا قياس الأرض ولا قياس القماش ولا قياس الكلام ده، لا ده في ربنا النظرة لها ميزان، والكلمة تسمع وتقال لها ميزان. فلما نقول مثقال حبة من خردل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والكلمة الطيبة عمل، والكلمة اللي عكسها عمل، دي لها ميزان ودي لها ميزان. ونظرتك بإشفاق إلى اليتيم لها ميزان، ورفقة قلبك على المحتاج وعلى الفقير وعلى الأرملة وعلى اليتيم وعلى كذا وعلى الثكلة لها ميزان. لما تنظر إلى إنسان جريح تشفق عليه لها ميزان، لما تنظر إلى إنسان مبتور القدم لها ميزان تشفق عليه لها ميزان، لما تنظر إنسان فقد بصره ظلما وأدوانا لها ميزان، لما تنظر إلى إنسان فقد ماله كل ما جمعه في حياته ظلما وأدوانا وتشفق عليه وتقدر ظروفه لها ميزان، لما تنظر إلى إنسان تغرب وابتعد عن زوجته شهورا وسنين طويلة وحرم منها وحرمت منه ويعذب كل أصناف العذاب وتشفق عليه وترق له لها ميزان، وبالعكس في القسوة في كل هذه الأحوال لها ميزان. يبقى مش ميزان في الحبة والخردل والميزان والكيلو والشبر والذراع والمتر والكلام ده بس، ده الميزان في المشاعر والخواطر، المشاعر والخواطر لها ميزان عند الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والكلام في سورة الطلاق عن الأقوال والأفعال والأحوال والخواطر اللي بتحصل في المشاكل الأسرية، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا تتلو عليكم آيات الله. وإيه تاني؟ ليرسل ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وبعدين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الكلام ده تعليق على أحوال الطلاق وأحوال المشاكل الأسرية وما يصحبها من أقوال ومن مشاعر ومن خواطر ومن تقصير أو إهمال أو اهتمام. فإذا كان هذا شأن الأسرة والمجتمع كل مسؤول كأي من قرية عتت عن أمر ربها تعليق على ما يحدث في الأسرة وما ظنك فيما يحدث على المستوى العام في المجتمع. طيب لما يقرأ القرآن ويرى الكلام عن الظلم ولو مثقال ذرة حبة خردل يخشى على نفسه أن يكون من الظالمين. لما يقول ربنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يبكي، يقول سيبتني هود، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبتني هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. بكلام من النبي الأحسن أشرف خلق الله أمة محمد أصحاب محمد وصحبه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى الكلام لما تسمع هذا الكلام والمخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول أنا فين من هذا الكلام؟ يبقى يبكي على حال الإنسان، يبكي على حال. يقول الشيخ ويكون ذلك بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد. الشيخ مين؟ أبو حامد عليه رحمة الله. وأيضا وما فيه من الوثائق والعهود، كم أخذ الله على خلقه من الوثائق والعهود، هل وفينا بكلها أو ببعضها أو قصرنا وأهملنا؟ إن كنا وفينا نسأل الله توفيق ونحمد، وعلى ذلك إن كان هناك ما قصرنا فيه يبقى البكاء واجب على النفس، ثم ينظر تقصيره بعد ذلك، فإن لم يحضره البكاء عمل قاعد يفكر ويتأمل ولم يستحضر بكاء ما يلقيش بكاء، يعني عارف ان مقصر مش بكاء، عارف ان فيه عهود ومواثيق ما نفذها مش بكاء، فيه يعني تقصير في حق الله وفي حق خلق الله وما فيش بكاء، لكن يبقى في هذه الحاله يبكي على نفسه حيث لم يبكي، يبكي على نفسه اللي ما حسش، مش حاسس مش فاهم، ما هو ده اللي مش فاهم، ومدلل مش متأمل مش حاضر القلب، يبقى في هذه الحالة يبكي على نفسه. وإذا كنا مثلا مش هنقول الكلام ده في كل آية، لأني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند كل آية، إنما بكى في قراءته وفي صلاته وفي قيامه صلى الله عليه وسلم. إذا كان البكاء ليس عند كل آية، طب لما حتى تقرأ كل الشهر مرة وانت بتقرأ وتقوم الليل، أو بتقرأ تختم القرآن كل شهر مرة وختمت القرآن في شهر مرة واثنين أو ثلاثة وأربعة، ولم تبكي في إحداهن لم تبكي في إحداهن، يبقى ابكي الآن على نفسك حيث لم تبكي، ابكي حيث لم تبكي. قال فإن لم يحضره البكاء فليبكي على فقد ذلك، إنه لم يبكي يعني، وأنه من أعظم المصائب لقسوة قلبه ولسوء فهمه. لا قوة إلا بالله. تعليقا على آية النساء أيضا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، في حديث عن الطبراني بن أبي حاتم، فأتى على هذه الآية فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رب هذا شهدت على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أرى، فبكى حتى اضطرب لحياه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن مسيب: ليس يوم إلا يعرض، ليس يوم في أيامنا هذه يعني إلا ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية، وعشية غدوة وعشية يعني في أول النهار وآخر النهار، فيعرفهم بسيماهم ويعرف أعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. وهذا الحديث استدل به ابن حجر قال: فكيف إذا جئنا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سيشهد على أمته من حضروه ومن لم يحضروه، من حضروه فقد رآه ما رآوه، ومن لم يحضروه تعرض عليه أمته وأعماله عشية وغدوة، فيعرفهم بأعمالهم وسيماهم، فيوم القيامة يكونون معروفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: بكى صلى الله عليه وسلم لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة، استحضر صورة يوم القيامة. وده إيه؟ وده من الشواهد في القرآن، لما تكلم القرآن عن مشاهد يوم القيامة وتستحضرها وتستحضر الهول والخوف وما يكون فيها من الكرب، هذا يدعوك للبكاء وشدة الحال الداعية له إلى شهادة أمته، ثم لأن أمته بالتصديق أو بغير ذلك، وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. ويقول ابن حجر: والذي يظهر أن البكاء كان رحمة لأمته، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لا بد سيشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد يكون مستقيما وقد يكون خلاف ذلك فيفضي إلى تعذيبهم، فإذا أفضى إلى تعذيب بعض أمته فهو يبكي لحالهم صلى الله عليه وسلم. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه صورة حاضرة مما تتعرض له الأم، تعرض يعرض للأمة من الفتن، من الفتن التي تبعدها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، من الفتن التي تقسي قلبها، من الفتن التي تعرضها لسخط الله في الدنيا وفي الآخرة، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. لأدعن لهؤلاء فتنا أو فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. من تعرف قاعد ليه ورا صغير والله وسع له الله عجل وقس جوه يعني وسع شباب معلك كده قس كده عشان يخش جوه كده عازل نفسك ليه يا ابوه خش كمان كمان زي ما قلت كمان شويه يعني احنا كل مره بس النظر يعين على التركيز الرؤية والاستماع مع بعض يعين على التركيز إن شاء الله والله المستعان. طيب إذ هذا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد معنى هذه الآية: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ هذا أن الله سيحكم بين العباد يوم القيامة وأمته فيهم الصالحون وفيهم الطالحون وفيهم كذا وكذا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وهذا أيضا تحذير من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وإنذار لأهل مكة الذين شاقوا نبيهم وخالفوه وآذوه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم يستأصلهم، رغم أنهم عاندوا وعارضوا لكن لم يستأصلهم ربنا بعذاب، لم يستأصل الأمة بعذاب لا قسف ولا مسك ولا ريح ولا صاعقة ولا صيحة، وأنه ولكنه أراهم بطشته وأهلك قادتهم يوم بدر، وأهلك قادة الكفر يوم بدر، ثم ساقهم بعد ذلك، ساق العرب يعني بالتدريج إلى حظيرة قربه وحظيرة الإسلام حتى عمهم الإسلام وأصبحوا دعاة للأمم وحملة لشريعة محمد إلى العالم كله. والحمد لله. هذا الكلام اختصره المقرطبي وقال: ولكل أمة رسول شاهد عليهم، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم كما قال ربنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن عباس: تنكر الكفار غدا مجيء الرسل إليهم، فيؤتى بالرسول فيقول: هل أبلغكم، هل أبلغتكم الرسالة؟ فحينئذ يقضى عليهم بالعذاب. يعني وكل أمة تدعى، ويدعى الأنبياء والرسل. يسأل نوح: هل بلغت؟ نعم يا رب بلغت وأنت على ذلك شهيد. يسأل أمة نوح: هل جاءكم رسول؟ هل بلغكم الرسول؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير. وأمة هود وأمة صالح: ما جاءنا من بشير. الله سبحانه وتعالى يقول للرسل، يقول لنوح ويقول لهود ولصالح ولإدريس والأنبياء: أمتكم تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فمن يشهد لكم؟ فيقول: أمة محمد. فتشهد أمة محمد لجميع الأنبياء بالبلاغ. فإذا سئلوا كيف تشهدون وأنتم لم تحضروا هؤلاء، لقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءنا في القرآن. اللي هيقول كلام الواعي المفحص، لأن الكلام ده لو في الموقف مش هيتكلم ولا يدرك إلا الإيه؟ المتثبت. المتثبت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المتثبت يشهد، إنما الرعاع اللي سارحون مروحون، أكل شرب باع واشترى وكسب وبنى وجنى وروح وطار وسافر 500,000 سفرة وجاء 500 رحلة وبعدين مات وهو تائه، يبعث يوم القيامة تائها. من المتثبت يسأل أمة محمد المتثبتة تشهد لجميع الأمم، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قضي بينهم بالقسط بالحق والعدل وهم لا يظلمون، فلا يعذب أحد بغير ذنب ولا يؤاخذ بغير جناية ارتكبها أو بغير حجة. لا قوة إلا بالله. أيضا قال ربنا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. في سورة: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وبقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم يقول ربنا: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحينئذ يقول النبي: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا قوة إلا بالله. يبقى الآية على اختصارها، على اختصارها الشديد، لكن جمعت وأوعت. الحمد لله الذي هذا كلامه. قوله سبحانه الآية التالية 48: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كلمة ويقولون ما قالش وقالوا، خلي بالك، ما قالش وقالوا متى هذا الوعد، ويقولون. وهذا يدلك على إيه؟ على أنه يتكرر هذا الكلام والقول منهم يتكرر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون بالفعل المضارع، معناها هذا الكلام متكرر، قالوه ويقولونه الآن وسيقولون. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ والآية جاءت في القرآن كم مرة؟ من فاكر؟ جاءت في القرآن كم مرة؟ أولها في سورة يونس: ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين. كل أملك لنفسي ضرا ولا نفع. وجاءت بعدها في سورة الأنبياء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بعدها إيه؟ لو يعلم الذين كفروا حين يرون العذاب حين لا يكفون عن وجوههم العذاب ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. شوف بقى التعبير والرد اللي صفع على الوجه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء يجي بعدها يقول لك إيه؟ لو يعلم الذين كفروا حين يرون العذاب حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون مش مصدقين. لأن ويقولون متى هذا الوعد فين المعاد اللي بتقول عليه إن نتعذب فيه؟ إما استبعادا وإما تكذيبا وإما استهزاء. مستبعدين الموضوع فين؟ أو كأنهم يستعجلون العذاب. فين اللي بتقول عليه عاوزين تعذب؟ هات العذاب. يبقى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ما فيش تأجيل. يبقى جت كلمات وأشهب في الرد عليها أنهم سيلقون هذا الجزاء وسيلقون هذه المعاملة أنها بغتة وأنها يعني يعذبون فيها ولا يستطيعون أن يدفعوا العذاب لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا يجدون من ينصرهم ولا من يكف عنهم العذاب. يبقى جاب بكل هذه الأجواء عشان يعني ينكر عليهم قولهم متى هذا الوعد كنت صادقين. طب في سورة النمل ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل عسى يكون ردف لكم متتالي جاي على طول يعني مش متأخر قريبا عشان يكون ردف لكم يعني الردف الشيء يردف الشيء يعني يتبعه. كنت رديف النبي يعني كنت راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيأتيكم متتالي وسريع. ردف لكم بعض الذي تستعجلون ثم إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذو فضل حين بلغ وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأنذر وأعذر سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي سورة سبأ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. كلها توكيدات عشان اللي عايز يفهم لو قرأت عشان اللي عايز يحس يعني. ثم بعد ذلك في سورة ياسين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون. بقى الفجأة وهم في الدنيا اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيتخانق على دراعه واللي بيتخانق على الجسر واللي بيزق الجسر واللي بيعمل النخلة واللي بيشد الجريدة واللي مسك العرجون واللي مش عارف ايه الناس بتتخانق وتجيهم الصيحة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يقول ابن كثير يخصمون تأتي نفخة الفزع. غالب الأمر أنها نفخة الفزع تأتيهم وهم في أسواقهم ومعايشهم وهم يختصمون وتشاجرون على عادتهم في أيامهم. العادة الناس كده الناس متعترين في السوق في الغير في النقل في الزرع في أي مكان بيتخانق في السفر في الحضر الناس بيتخانق. تأتيهم النفخة وهم في لحظة الاختصام. وبعدين فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. فلا يبقى أحد في على الأرض إلا أصغى يعمل كذا. مين عاوز يسمع إيه اللي بيحصل؟ جامد فين الصوت؟ يبص في السماء خربت ولا لسه ما خربت؟ أصغى ليتا ورفع ليتا أي يرفع صفحة عنقه يمينا شمالا عشان يستمع ثم يتأمل ويتأكد من الأمر. وذلك الحديث صحيح الذي رواه البخاري عليه رحمة الله لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما يبيع فرد القماش كده هيقيس بقى عشان يبيع القماش. لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يطويانه ولا يتبايعان. البياع فرد الثوب كده والثاني فلوسه في جيبه ومهرحان هيتكسي على العيد ولا على رمضان ومبسوط، فلا يطويانه ولا يتبايعان، لا باع ولا اشتروا. والجو الساعة ايه فاجأتهم. ولتقومن الساعة وقد رجع الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. حلب البقرة لحلب البهيمة ومروح باللبن، وتقوم الساعة ما لحدش يشرب. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم لقمته أو قال طعمته إلى فيه فلا يطعمها. يا رب لا إله إلا هو. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، في الغير عمال يصلح كده، يصلح الحوض، يرتب الحوض أو بيصلح الحوض اللي هيسقي فيه البهائم، عامل زريبة كبيرة عاوز يعمل لها حوض، أو بيصلح البرميل بيغسل البرميل بيلحم البرميل، وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. يبقى تقوم الساعة والناس إيه في عز شغل وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قامت الساعة لا يقولها أنا الحقوا يعملوا كذا ولا الحقوني ولا، وإذا مات في نفس الطريقة برضه من ناكا فقد قامت قيامته. يجي له الموت لحظة لا لحق يوصي ولا لحق يقول ولا يقول الصغار يعملوا فيها إيه ولا البت يعملوا فيها إيه ولا الفلوس يعملوا فيها إيه ولا المشرق ولا المغرب، ما لحقش يوصي لأنه جاءته ساعة البغتة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يبقى إذن وهم يخصمون بمعنى يعني يتشاجرون في معايشهم كعادتهم في أسواقهم أو في ذراعاتهم أو فيما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، استبعادا وإنكارا واستهزاء. وذلك جاء في سورة الأنبياء بعد ولقد استهزأ برسل من قبلك، ولقد استهزأ برسل من قبلك، يعني هذا من قول الكفار استهزاء، وقد كان هذا لرسل من قبلك، لكن لينتظروا انتظروا إنا معكم منتظرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعين مما لا فائدة فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم أنه لا علم لهم بهذا الأمر. ولما النبي يعني استقر هذا المعنى واستقرت هذه الحقيقة في قلبه، ذلك لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة، قال وما أعدك لها، وما أعدك لها، يعني ما قالش ما تسألش، لكن قال ماذا أعدك لها. الساعة المعاد ما يهمكش أنت، ما يهمكش متى، لأن السؤال ده عن الزمن، السؤال عن الزمن، ماذا أعددت لها. لكن الرجل كان يعني موفق، ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. كويس، يعني جاء بزاد يكفيه. قال أنت مع أحببت، مع من أحببت. لكن الرجل الثاني متى الساعة، والنبي يتكلم عليه الصلاة والسلام في مجلسه فلم يلتفت إليه، متى الساعة فلم يلتفت إليه، متى الساعة فلم يلتفت إليه. قال بعضهم يعني لم يسمع، وقال بعضهم كره سؤاله، يعني ليه لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لو بيسأل عن ساعة، عن وقت، يوم، يعني بعد كم سنة، بعد كم دقيقة، بعد كم ساعة، بعد كم شهر، متى، السؤال عن الزمن. فيقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الرجل يعني يقول إيه ضيعت الأمانة، ما إضاعتها، ما إضاعتها، يعني كيف تضيع الأمانة. لأن الكلام عام، يعني طب لو واحد مثلا عنده أمانة ضيعها، يعني عشان تضيع الأمانة تقوم الساعة. طب ما في كل يوم في آلاف الناس بتضيع الأمانات في المشرق والمغرب، ها هل هذا معناه كل ما واحد يضيع أمانة في جيبه ولا أمانة شايلها ولا بتاعها في قبل الساعة؟ قال ما إضاعتها، يعني إيه إزاي تضيع الأمانة للدرجة اللي تخلي تفوت خراب الدنيا وقيام الساعة. إذن السائل الصحابي كان فقيه، فهم إن الأمانة مش موضوع طبيعي، مش حاجة عادية. ما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله ابتدأ الساعة. اللي جيت واحد مدرس إنجليزي ما يفهمش في الإنجليزي يبدا ينتظر الساعة. إذا لقيت طبيب جراح ما يعرفش من عملية ينتظر الساعة. إذا لقيت طبيب ياخذ فلوس وما يعملش وما يعالجش ما يعرفش العلاج كويس، إذا لقيت مهندس لا يحسن الفن الهندسة يبدا ينتظر الساعة. إذا لقيت أمير يتحكم في خلق الله ولا يحسن القيادة والسيادة والريادة ولا السياسة يبقى فانتظر الساعة. إذا وجدت خطيبا يخطب المنبر ولا يحسن الخطبة ولا يحسن الحديث والمخاطبة يبقى فانتظر الساعة. إذا رأيت اللي روح مع 50,000 جنيه واشتري أرض عشان يزرع وهو لا يحسن الزراعة يبقى ينتظر الساعة. إذا وجدت واحد يفتح معرض مش عارف فيه سيارات وهو لا يحسن الفن في هذا الفن فانتظر الساعة. يبقى إذا وسد الغير الأمر إلى غير أهله، لكن الأمر غالبا ما يؤخذ في التحمل المسؤولية. إذا وسد الأمر إلى إذا تحمل المسؤولية من ليس لها كفؤا ذا الأمر. ويؤكده حديث صحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تجدون الناس معادن وتجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم لهم كراهية. تجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم لهم كراهية. قالوا الأمر هو الولاية والمسؤولية، اللي يتحمل المسؤولية وهو كرهها هو خير الناس، واللي يتحمل المسؤولية وهو يحبها ويعشقها ويسعى إليها يبقى شر الناس، لأن الذي يتحملها ولا كاره يبقى معناها زاهد فيها نزيف مش عايز يستفيد من وراها ولا إيش مصلحة فيها. إنما اللي يتطلبها وهو لها محب يبقى هيستفيد من وراها، عاوز يأخذ من وراها فوائد الدنيا، يبقى محب لها متعلق بها عاوز يستفيد بها، يبقى هذا لا يعانى شر الناس. إذن هو خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم. بارك الله.